صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. قال: ما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. قال رحمه الله: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. التسوك الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الباب يذكر فيه العلم رحمه الله ما يتعلق بالسواك وسنن الوضوء، ويلحقون كذلك بسنن الفطرة. ولذلك إذا أردت أن تعرف شيئا من أحكام السنن الفطرة فإن محلها هنا في هذا الباب الذي هو قبل فرائض الوضوء. قل: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، العود يسمى سواك ويسمى مسواك، ويطلق السواك على الفعل، فالسواك يطلق على الفعل وعلى العود. نعم. قال: تسوكوا بعود لين، سواء كان رطبا أو يابسا، مندى من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرهما أو غيرها أو غيرها، منقن للفم غير مضر للفم، منقن للفم غير مضر، احترازا قال: غير مضر احترازا من الرمان والأس وكل ما له رائحة طيبة، لا يتفتت ولا يجرح. يقول رحمه الله تعالى: التسوق بعود لين، يعني يستحب التسوق بعود لين حتى لا لأن الخشن يضر باللثة ويدميها. قال: سواء كان رطبا أي من أصل خلقته، أو يابسا مندى أي ندي بالماء ومحنه حتى أصبح لينا، من أراك أو زيتون أو عرجون، أي أنه يستحب أن يكون من هذه الأمور، وأفضلها الأراك، لما جاء في حديث ابن مسعود قال: كنت أجتري للنبي صلى الله عليه وسلم عوادا من أراك أو غيرها مما هو لين ولا يضر بالفم. قال: منقل للفم يخرج الذي لا ينقي فليس له فائدة، غير مضر احترازا من المضر. قال: احتراز من الرمان والآس وغيرها. الرمان والآس وغيرها هم يقولون يضر بلحم الفم أي باللثة، هذا يقول يضر باللثة، وكذلك يشمل الحكم ما له رائحة طيبة، إن الرائحة الطيبة كالريحان مثلا يكون تنقلب رائحة خبيثة في الفم، على رائحة طيبة تنقلب رائحة خبيثة بالفم، ولذلك هو أفضل، وهكما جاء في السنة عود الأراك. قال رحمه الله: كل ما له رائحة طيبة كما ذكرنا، لا يتفتت، لأن تفتت قد لا ينقي كليا، وكذلك قد يضر باللثة ويكون له فتات. قال: ولا يجرح، كما ذكرنا أن الآس يجرح. شيخ هنا يقول: مندى من أراكن أو زيتون أو عرجون. السؤال شيخ، شو معنى شيخ قالوا زيتون بالزيتون؟ لأن شيخ اللي ورد فيه النص الأراك، هم الأصحاب ينصون على هذه الثلاثة: الأراك والعرجون أو الزيتون، والظاهر الله أعلم لأثرها الطيب، يعني لفهم كالأراك كلها أثرها طيب كالأراك، لكن أراك أفضلها، نص عليه بعضهم لأنه ورد السنة. شيخ بس هم قاسوا السواك على التمر في الفطر، في الفطر. أي شلون؟ شيخ بجامع أن كلاهما يعني الرطب لما أفطر به النبي صلى الله عليه وسلم ما كان المقصود مجرد الفطر، كان المقصود مثلا هذا النوع المعين وهو الرطب، كذلك الأراك لما تسوك به النبي صلى الله عليه وسلم ما كان المقصود مجرد تنظيف الفم، كان المقصود هو الأراك. لا، ما مقصود الأراك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة ما يحمل شيخ الاصطلاح العرفي. لا، لذلك عرف لك، قال السواك إما يراد الفعل، فعل التسوك، أو يراد به العود عموما أي شيء كان، لكن نص عليه في المقدمة. بالنسبة للأس، أقصد فيه المتغير ولا؟ ها؟ الأس، عن الرماني والأس. الأس نوع من أنواع الأشجار، لأنه يضرب اللثة، يضرب اللثة. شيخ عندي هو الريحان يقول. إيه الريحان أحسن، لأنه عود، لأنه له طيب الرائحة تنقلب لذلك قال وكل ما لا رائحة طيبة. قال لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت. إيه نعم لأنه مضر ولا يحصل به لا يحصل به المطلوب من تطيب الفم. شنو حكم المتفتت للصائم؟ إيه أشياء على كل حال حتى المتفتت هذا يتحرز منه أصلا يتحرز منه ولذلك هو يكره له لكن لو ابتلع غير قصد ما يضر. لكن حتى سواك حقيقة حتى سواك اللين اليابس يخرج منه شيء يتفتت أثناء التسوق. قال لا ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. نعم هذه مسألة هل يحصل تحصل السنية سواك بغير العود أو لا تحصل. المذهب يقول لا يصيب السنة من استاك بإصبعه أو بخرقة ونحوها من الأمور التي هي غير العود. لماذا؟ قال أن الشرع لم يرد إلا بالعود ولا يحصل به الإنقاء أي الإصبع أو الخرقة كالعود. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. ولذلك القول الثاني واختار ابن قدامة رحمه الله اختاره النووي أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. ولذلك الفرشة والمعجون اليوم تحصل بها السنية كذلك لو غيره. يعني أنا شفت قلت لك يمكن مرة شفت شيء يلبس على الأصبع يعني صدريات في خشن نفس لباس خشن وفيه نكهة معجون رايت ها لو رايت لا لا لا معجون يعني نفس الفرشة صرت مرة واحدة أشتو ويرمى فهذا خرقة ذاك يحصل بها السنية والله أعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سواكم مطهرة للفم مرضاة للرب وجاء في حديث ضعيف يجزء من السواك الأصابع لكنه لا يصح ضعفه البيهقي والألباني رحمه الله. شيخ بس هني خصصناها في السنة شيخ ودخلنا الزيتون والأراك شلون؟ شيخ هني يقول لنا الشرع لم يرد به كذلك شيخ الشرع ما جاء بالزيتون ولا بالأراك لا في عود حتى يعني شيخ السواك قاس على العود شيخ هو قاس لكن هم يقول السواك هو العود لذلك يقول ما تحصل سنية لغير العود لأن النبي قال السواك نحن من على عرف اللغة لكن هذا كان أحسن من كالقياس يدخل فيه لأن المراد به التطهير. هل كان في زمنهم شيء يطيبون فيه غير العود؟ لأن لو كان موجود بزمنهم ما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكان بس كلب الخنزير أيه. المذهب هذا الخنزير كان موجود ما نبع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا في المذهب وما أدري بس هم ما يلزم من هذا لأن قد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بع الغالب معهود عندهم لأنه سيذكر الغالب لذلك فعلل. وهي حقيقة قاعدة الحكم دور معلتي وجودا وعدما قاعدة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل قال ما طهرتم للفم فخلاص مثل وجدت هذه العلة وجدت السنية. وإن كان الأراك أفضل كما ذكر من أن أثره أفضل أعظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فرش يا شيخ أفضل من الأراك مثلا؟ إيه ما هذه أطبية ما أدري اللي هي أفضل من الأراك استخدام شيخ يعني يبين فرشة نظف أكثر يعني لا فرشة نظف أكثر لأنك ما تديم على السواك لأنك لو أدمت على السواك صحيح وفي فرشة عجوة إحنا نصبح نداوم عليها يوميا لأن فيها رائحة مطيبة يعني طيب راح تفهم. شيخ أنا قال لي طبيب إن السواك ما يدخل في الأماكن شوي العميقة في الفم فعلى هذا شيخ يكون السواك بتكون الفرشاة أنقى ولا لا ما أدري بابا أنا الطبية ما أدري لكن ما أدري الطبية ما أدري دول شواهد هي أسنان وكذا ما يصير مثل المعجون الواحد يسوي بحث وهي تعبدا كيفكم أنتم تعبدون الله كيفكم بس حق الأسنان لا شنو لا لا لازم معجون فرشات لا على كل حطوا طوف أسنان دائما يبالغون طبعا لا في أشك يبالغ لذلك شوف يعني مع الفرش المعجون أمراض الأسنان ما كان معروف سابقا سمعت قبل طيب أسنان ما اسمه طيب أسنان عايشين حياة سعيدة ولا عصب ولا شيء أرباح من الشباب شيخ مثل سافرت معه شفنا أربعة بالغرفة شوف ثلاث فرش طول السفر مثل ما شاء الله أسنان أحسن منه وسبحان الله طيب أسنان أنت خذ مرة تفتح لك شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواك مطهرة للفم ما نحمله شيخ عن الفعل قال لك السواك يدور على فعل على العود. بس هنا شيخ من شنو المظهر شيخ؟ ما هو العود؟ ما هو العود شيخ المظهر اللي في استخدام كله هذا من اثر العود كون المطهر. لازم تغذيه شيخ، تغذيه الاستعمال. ليش العود مطهرة للفم؟ يطهر الفم. استعمال العود شيخ ما هو على ظهره، استعمال العود مطهرة للفم. هو على كل حال الصواب كما ذكر المختار بقدامه انه يشمل كل ما يحصل به انقاء. قال مسنون كل وقت خبر قوله التسوك اي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي واحمد وغيرهما لغير صائم بعد الزوال، فيكره فرضا كان الصوم او نفلا. وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. طيب أنا ذكرت مسألة الأمس إيه تحت فيها اللي هي شنو؟ التصحيح الحديث. إيه ما وجدت شيخ الألباني فيه قول، بس وجدت في المسند موجود في اللفظ مسند أحمد، والشيخ شعيب الأرناؤوطي صححه. إيه على كل حال أنا حتى راجعت قضية مسألة الإجماع اللي نقله حاشية ناخذ كشف العورة بلا حاجة محرم إجماعا، واستغربنا الإجماع ذلك. رجعت في الإنصاف في روايتين من أحمد والشافعي لهم قولان، ولكن مسألة محل إجماع قول التحريم وقول الكراهة. كذلك مسألة ذكرت أنت ومن استجمر فليوتر، ورد كذلك في مسند أن يسأل من قال فليأخذ ثلاث أحجار فإنها تجزي عنه. طيب يقول في السواك ما يذكر أوقات السواك، ومر معنا سابقا أن السواك له وقتان، وقت مطلق ووقت مغيد. فالوقت المطلق ما أشار إليه في قوله مسنون كل وقت، خبر قوي يعني التسوك مسنون، مسنون خبر أي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا باتفاق الأئمة أنه يستحب في كل وقت بالجملة. لكن هل يستثنى من هذا الوقت أي وقته المطلق استحباب الوقت المطلق هل يستثنى منه شيء؟ المؤلف رحمه الله استثنى لغير صائم بعد الزوال، أي أن الصائم يكره له بعد الزوال أن يتسوك فرضا كان الصوم أو نفلا، وأما قبل الزوال فإنه يستحب له بيابس ويباح له برطب. واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه لا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا الحديث فيه ضعف. واستدلون كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ولا ينبغي أن تزال هذه الرائحة خلوف الصائم، كما أن الشهيد لا يزال أثر الدم الذي عليه. السلام فلم تستحبوا إزالته. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله المذهب. والرواية الثانية اختارها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن السواك يستحب للصائم ولغيره قبل الزوال وبعده. أولا لعموم أدلة السواك، فإن الأدلة مطلقة ولم تقيد وقتا دون وقت. وأما حديث علي فذكرنا أنه لا يصح، ويدل على عدم التفريق، بل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم حديث عامر بن ربيعة، ورواه أخرج البخاري تعليقا ووصله أبو داود الترمذي وصححه الحافظ. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. ولذلك الطبراني رحمه الله ذكر روى عن عبد الرحمن بن غون أنه قال لمعاذ أستاك وأنا صائم؟ قال نعم. قال الغداة والعشي؟ قال نعم. قال بعض الناس يكرهون ذلك ويقولون دخلوا فم الصائم طيب عند الله من ريح المسك. فقال معاذ رضي الله عنه سبحان الله، إنما أمرهم بالسواك وليس بالذي أمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا، ليس هذا من الخير شيء. وهذا يدل على عدم التفريق كما ذكرنا. ثم يقال أن الزوال خلوف الصائم، أوله ما يزيل أثر الخلوف، فالخلوف مصدره المعدة وليس مصدره الأسنان، وذلك هو أزال الأثر الذي على الفم فإنه لا يزول الخلوف بذلك. نعم نعم. ألو، هلا إبراهيم. ألو على إبراهيم. شنو أغراض الحين؟ الحين ودي ثمانية ساعة ثمان خلاص ودي الحين ماشي. هنا قالت هذا وراء أيوة شيخ متأكد من ده. خبر ثاني التسوق إلى شيخ طيب متأكد من خبر ثاني التسوق. الآن سيذكر وقت الثاني وقت استحباب السواك. لن حقا من ده قرب من طيب الوقت الثاني يتأكد السواك في أوقات المؤلف ذكر منها جملة والصحيح والذي ثبت عليه أدلنا في سبعة أوقات يثبت فيها السواك على وجه الآكدية. قال الأول عند صلاة أي فرضا كانت أو نفلا، ويقول الفقهاء محله عند تكبيرة الإحرام لما لحديث أبي هريرة لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والثاني قال وعند انتباه من نوم ليل أو نهار أي عند استيقاظ من نوم الليل أو نوم النهار لحديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يشوف أي يدلك. والثالث عند تغير رائحة فم سواء كان بمأكول أو غيره أو بطول سكوت، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم فهو شرع لطهارة الفم، فكونه قد تغير رائحته يكون متأكدا. عند الوضوء ومحله عند الجمهور عند المضمضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وعند قراءة هذا الخامس أي قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم فطهروا أفواهكم للقرآن فطهروا أفواهكم للقرآن. يقول المؤلف زاد الزركشي والمصنف في الإقناع مصنف منه الحجاوي قال في الإقناع ودخول منزل ومسجد وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصطرار الأسنان. أولا قول دخول المنزل هذا السادس وهو ثابت في مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل البيت يبتئه بالسواك، وهذا حقيقة في حسن العشرة مع الأهل ومع الزوجة لأن لا يدخل الإنسان إليهم بحالة سيئة وبرائحة كريهة بل يتطيب ويتزين ويدخل عليهم. قال ومسجد أي عند دخول المسجد وقاسوه على الصلاة وقاسوه على الصلاة، وهذا قياس حقيقة فيه نظر من ناحية أنه لم يثبت، ومن ناحية أخرى قد يقع أن كلامه صحيح لأنه إذا دخل المسجد لابد أن يأتي بصلاة وهي تحية المسجد، لكن كونه يعلل بالصلاة أولى من تعليله بالمسجد. قال نعم ما يقاس على البيت من باب أولى كم لدخول بيتك تسوق بيتك مالك هو الأصل أنه القياس لابد وإن كان قياس في العبادات يضيق فيه أهل العلم، لكن ما هي العلة هنا؟ إن علة المنزل قد يقال عن استقبال الأهل هو سوء، والأصل أن السواك مستحب كل وقت لكن تقييده بوقت دون وقت هذا يحتاج إلى دليل. قال وإطالة سكوت، وإطالة سكوت هذا يدخل في تغير رائحة فم. قال وخلو المعدة كذلك يدخل في ذلك ومن الطعام. قال واصفرار الأسنان كم موضع ذكرنا الآن؟ لا نبيل موضع الرئيسية سبعة لا صلاة انتباه وتغير فم هذه كلها داخلة في تغير فم. ذكرنا ستة أقسام، السابع عند الاحتضار لحديث عائشة لما دخل عبد الرحمن أبي بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر السواك فقال أخذه لك، قالت نعم، قال نعم فأخذته فقضمته وطيبته ثم دفعته إليه، وهذا يستحب بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ بالنسبة للصلاة شيخ بعض الفقهاء يقول أنها تكره قبل تكبيرة الإحرام لأنه يؤدي إلى إصدار الإزعاج والتلويث أحيانا يحتاج أن يدفل أجلك الله بسبب السواك خاصة لك الرطب. لا الأصل ما يكره قضية التنخم في المسجد ما في بأس، يجوز التنخم حتى في الصلاة قضية أنه يقذر الأخوان يصون على جواز السواك في المسجد، ولذلك الشغل غالبا ما يلوث يعني، وإن كان لوث شيء بسيط جدا يعني. تم جمع دكتور شيخ بين بين عند كل صلاة مع كل وضوء، فيكون واحدة. مع الوضوء وعند الصلاة يشمل. إيه هو بعضهم يقول هذا لكن ما يلزم، ما يلزم ذلك يعني، ما يلزم ذلك، لأن قد يقال أنه يلزم عند سنة الوضوء أو توضأ يعني يصلي مباشرة، لكن الأصل لا. قال رحمه الله تعالى: ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة للأسنان بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به الثاني فأكثر. نعم، قال ويستاك عرضا بالنسبة للأسنان، يعني ما يكون بالطول العرض هكذا، وهذا قال لأن استياك طولا مضر باللثة ويفسد منابة الأسنان. وجاء في حديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يستاك عرضا طبراني، لكنه فيه ضعفه النووي. نعم. العرض شيخ مو يكون العكس اللي هو كذي، لأن عندك الطول شنو أطول، طول كذي ولا طول كذي؟ الطول هو الأطول. إيه لا، الطول أطول هذا بالهندسة عندكم. الطول هذا، لكن الآن ما يقع ما يعني الطول أضعف بالنسبة للبدن، بالنسبة لبدن الإنسان. مثل الحين يقولون أنت الحين أي لك أي لك يسار، باعتبارك أنت ولا باعتباري أنا يا طالعك؟ باعتباري أنا. إيه، ذلك نفس الشيء، هذا يعني باعتبار الجسم بدن. وهم يعللون يقولون لأنه يدمي اللثة أو يضر باللثة، وهذا حتى طبيا ثابت. حتى الأسنان يقولون بالعرض فرشة يقولون على شهية الدائرة. دواء شيخ. ها؟ كذي يعني؟ وكذي؟ لا. لا لأن كذي شيخ راح يأذي اللثة. كذي. تسوي تساق كذي ما يأذيها؟ لا، أيه يأذي اللثة أكثر. الذب اللي فوق بحيث اللثة ارتفعت. أولا طبعا كل أحوال حتى يوم مو يعني وهذه صالح قوة يعني. طيب، قال بيده اليسرى، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم كما ذكرنا في القاعدة، أنه يحتمل أنه للتنظيف فيكون باليسرى، يحتمل أنه عبادة فيكون لليمنى، اليمنى يستاك أي يمسك السواك، وذلك مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يستاك باليسرى لأنه من باب إزالة الأذى. قال شيخ الإسلام: لا أعلم أحد خالف إلا المجد، فإن المجد قال استاكوا باليمنى. قال: على أسنانه ولثته ولسانه، أي أن السواك يستحب كون على اللسان وعلى اللثة، وذلك يستاكوا حتى موضع عدم موضع ليس في أسنان. وعلى اللسان كما جاء في الحديث: وطرف السواك على لسانه كأنه يتهوع أي إلى الأعلى، فدل ذلك على أنه يستاك على كل هذه الأشياء، ولأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطهرته للفم، والفم يشمل هذه الأمور كلها. قال: ويغسل السواك، أي بين فترة أخرى يغسل السواك حتى يزيل ما علق به من الأذى. قال: ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استاك بعد عبد الرحمن بن أبي بكر. نعم، وبعد عائشة قال عائشة رضي الله عنها: فأخذت السواك وطيبته وقرمته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا، بالنسبة لحديث موسى كانوا يتهوع، شيخ في رواية البخاري فيقول أع أع والسواك فيه كانوا يتهوع، سؤال شيخ، ما يفهم من هذه الرواية أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد حيل في التسوك؟ لا، هو الظاهر والله أنه كان يبالغ برفعه حتى يصل إلى اللسان من الأعلى، اللسان إيه هذا تطلع لك صوت هذا، لكن هو شدة هذا حتى طبيني مضر، يضرب اللثة. قال رحمه الله تعالى: قال في رعايته ويقول: إذا استاك اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. نعم، هذا قال في رعايته لكن ما ثبت يعني، حلاة في حديث ضعيف ولا صحيح، لكنه قال استحسانا، وحقيقة الأذكار لا بد لها من توقيف. قال مبتدئا: بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي عبارة. نعم، قال بعض الشافعية. قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة. نعم، ينوي الإتيان بالسنة، هذا لأن السواك حقيقة قد يفعله الإنسان لتطيب الفم ويغفى عن السنية، ولذلك كونه يقصد فيه السنية هذا هو لا شك أنه الأولى، وهذا حقيقة ينبغي طالب العلم أن يفعل كل أموره بسنة بنية، يعني في أكله في شربه في نومه في ذهابه في رجوعه حتى في جلوسه مع أصحابه يروح الناس حتى في خدمته لأهله، وهذا كما قال أهل العلم النية تجارة العلماء، فتكون عبادات عاداتهم عبادات. ولذلك هو نص عليه هنا لأنه قد يغفل الإنسان عنه، كما أن الزواج مثلا الزواج يكون قصد الإنسان غالبا في حظ للنفس، ولذلك يستحضر النية حتى يجمع بين الأمرين. نعم. قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن: فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير ما يستقذر. نعم، هذه القاعدة مرت معنا، وفي السواك بالفم يستاك بجانب فمه الأيمن باتفاق الأئمة، كما جاء في حديث عائشة في عجب التيمم في تنعوله وترجله وطهوره في بيات أبي داود وسواكه، أي يبتدئ بسواك الطرف الأيمن. قال: ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه، ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمذ المطيب. قال: ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمذ المطيب كل ليلة. قبل شنو؟ وقفنا عليه. قال: ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل يقول: ويدهن غبا، الدهان هو تسريح الشعر مع دهنه، الترجل عفوا تسريح الشعر مع دهني، وهذا يفعله أحيانا وأحيانا غبا، يعني أياما يفعله وأياما لا يفعله. والحقيقة أن هذا كما ذكرنا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، وهذا فيه تربية للنفس، وأن الإنسان لا يعتاد إلى شيء من الترف الزائد، ويعتاد شيء من الخشونة، خاصة طلبة العلم والمسلم حتى يعتاد على تقوية الشباب، وهذا له نظائر كثيرة في الشرع، منها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتفاء أحيانا، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج وأثر الماء أو الغسل على ثيابه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الصلاة، كنت أخرج من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة فيصلي فيه وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، يصلي إماما للناس. وعمر رضي الله عنه في حديث أو وصية عظيمة حقيقة ومفيدة ويحتاج أن يقف عندها المسلم، ذكر كثير جملة كثيرة من الأحكام التي يتعود الشاب والرجل شيء من الخشونة، فذكر منها وخشوشنوا وألقوا الخفاف الخف وذلاغ مثلا. غالبا الإنسان الذي يعتاد على شيء من الترف يعتاد لبس الخف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخف لكن اعتياد عليه، ولذلك أراد أن يكشف هذا الرجل حتى تتصلى وتتحمل البرودة والحرارة، وكذلك في الصيف والشتاء، وكذلك قال عمر رضي الله عنه وألقوا السراويل وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب. الإنسان يتعرض أحيانا للشمس ليصيب شيئا من القوة. قال وألقوا وقطعوا الركب، الركاب الخيل، الإنسان يحط على ريل عشان يصعد، الشاب يسمونه، يقول وقطعوا الركب. طيب شون الركب؟ قال ونزوا نزوا قفز، وتمعددوا أي يكونوا على هيئة معدد بن عدنان وكان مشهورا بفروسيته، واخشوشنوا إلى وصية العظيمة قال إلى ذكر لبس الحرير وتحريمه ونحو ذلك. ويقول ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 13 من الصحابة نزور في عيادة سعد بن عبادة، يقول ليس علينا نعال ولا خفاف، معه النبي صلى الله عليه وسلم، نمشي في السباخ. إلى أن جاءوا إلى سعد بن عبادة يعودون، عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يصعد على المنبر يخطب الناس، يقول أنس ورأيت في ثوبي ثلاثة رقع، يعني دوم رقعة ثلاث رقع. هذا كله أيها الأحبة يدل على ماذا؟ يدل على الإنسان أحيانا لا يحرص على ويكسر النفس، النفس دائما تعتاد إلى التزين، تعتاد إلى الراحة، تعتاد إلى شيء من الترف، لذلك أحيانا الإنسان يخالف هذه النفس ويكسرها من باب أنه أولا تحقيق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أنه أحيانا قد يحتاج إليه في المستقبل. إن هذه الخشونة قد يحتاج إليه في المستقبل في زمن الشدة، إذا لم يكن اعتادا على هذا ما يستطيع أن يتحمل هذه الشدة. وهذا كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من الإيمان. ومع ذلك نحن نقول يلبس ثياب حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب البيضاء يتطيب، يلبس الثياب الحسنة، لكن نقول أحيانا يفعل هذا الأمر ويخالف، يعود نفسه ويعود غيره، لأن حقيقة هذا يعني شوف أن يكون مفقود في هذه الأزمنة مع حال الناس اليوم للأسف، حتى الرجال والصبيان حتى المكياج يعني يحطون اللي يخرجون في التلفزيون وغيرهم، هذا حقيقة أمر مضحك مبكي. يعني حتى قضية التصوير اليوم، يعني قبل كان تصوير حرام، الحين راح تصوير حرام، لكن قضية التزيين أو يقول التأنث التكسر إيه للأسف يعني شوف حاله حتى كثير من المسلمين قد تكسر في التصوير، التأنث إلى آخره، قضية الانستغرام، يعني هذا كل حقيقة خلاف ما عليه سلف هذه الأمة وخلاف الرجولة المطلوبة. طيب قال رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، والترجل تسريع الشعر ودهني، هذا إذا لم يحتاج إليه. أما إذا احتاج إليه كأن يكون مثلا شعر في الرأس، بعض الناس يوم شعره في الشخشن ما يستطيع لازم أن يحسن إليه، فقد يحتاج إلى تسريحه ودهني يوميا، هذا لا بأس به للحاجة، لا بأس به للحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، وكان أبو قتادة عنده شعر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه. قال ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا، أي من السنن كذلك الاكتحال في كل عين ثلاث مرات بالإثمد، ثلاث مرات يضع باليمنى ثلاث مرات باليسرى بالإثمد المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من عباس كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام، كان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، وإن كان أحمد فيه مقال، لكن جاء كذلك عليكم الإثمد فإن منبته للشعر مذهبة للقذاء، فالإثمد فيه فائدة كثيرة. وذلك يقال زرقاء اليمامة كانت دربيل حق قومه، كان ينادونها تطل ترى مسيرة ثلاثة أيام، حتى إذا جاء العدو مسيرة ثلاثة أيام تشوفه. يقول لما مات الزرقاء اليمامة وجدوا في أعينها كمية كبيرة من الإثمد، وذلك هم يقولون هو طيب على شنو هذه المكة اللي طايح هذا الرصاص ما شاء الله مخشوش هذا. طيب ما حكم الاكتحال؟ الاكتحال حقيقة فيه خلاف بين أهل العلم رحمه الله، يعني قد نحرم هذا النزاع فنقول أولا اكتحاله للتداوي وتقوية البصر هذا لا بأس به لمجيء السنة به سواء للرجل أو للمرأة. القسم الثاني أن يكون التجمل والزينة، فإن كان أو فلا يخلو الأمرين أن تكون المرأة تستخدمه المرأة هذا جائز ولا بأس به لأن المرأة تتزين خاصة لزوجها. الأمر الثاني أن يكون يفعله الرجل للتزين، فهذا توقف فيه شيخ الإسلام رحمه الله والشيخ العثيمين توقف فيه كذلك. قال الشيخ العثيمين قد يقال أنه يفرق بين الشيخ الكبير فيرخص له وبين الشاب فينهى عنه، لأنه يخشى عليه الفتنة، يخشى عليه ومنه الفتنة. قال ويسن النظر في مرآة وتطيب. النظر في المرآة سنة، هو يقول ليزيل ما قد يعلق في وجهه وليتفطن إلى نعمة الله جل وعلا عليه، لكنه هل جاء فيه حديث؟ لم يأتي فيه حديث صريح، وإن كان جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم في المرآة فليقول اللهم الحمد لله اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتطيب. التطيب كالسواك له وقتان، وقت مطلق فهذا يستحب، الأصل في الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحبب لي من دنياكم النساء والطيب. والوقت الثاني وقت خاص، وهذا يتنوع، قد يكون مستحب قد يكون محرم قد يكون مكروها. فيكون مستحب، يذكر الفقهاء أنه مستحب في ستة مواطن. من يعطينا مواطن؟ الجمعة، الإحرام، أحسنت، ثاني العيد، ثالث قبل الإحرام، جمعة والعيد وقبل الإحرام. عائشة تقول كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل لحله قبل أن يحرم، وما الرابع؟ والإحرام قبل أن يطوف بالبيت، يعني قبل طواف الإفاضة، هذا الموضوع الرابع. لا هذا عام، غسل الميت، أحسنت، في غسل الميت هذا الخامس كما جاء أن أنس طلع ميتا بالمسك. السادس المرة طهرت من الحيض، في أنها تجعل مكان الأذى والقذر مسك أو شيء غصن أضفاء لإزالة الرائحة الكريمة. الوقت من الأوقات الثالث أو من الأوقات الخاصة وقت التحريم، فوقت التحريم ويقول معتد من الوفاة يحرم عليها الطيب، وكذلك إحرام، حسنت، المحرم. قد نزيد كذلك المرأة بحضور الأجانب، وهذا يعني حرم ليعارض هو إذا حضر الأجانب دخلها دخل المغصوب. إيه أحسنت، ولذلك الظاهر ما يعني ما تذكر، لأنه ما مو يحرم أجل الطيب، يحرم أجل عارض غير الطيب. الوقت الكراهة، من أنت وقت الكراهة؟ المعتكف. إيه أحسنت، يقول المعتكف استسقاء. لا استسقاء نصوع على عدم تطيب. لا ما ينصوع، ينصوع متواضع ضرعة. إيه بس نصوع على عدم الطيب، بس متواضع غير متطيب، متواضع متضرع. لا غير متطيب مو بالزوج، بالعيد مو بالزوج. شوف راجع، أنا ما أظن أن يكون الاستسقاء، نبحث ما وجد، لكن على كل حد شوفوا انتوا شيخهم يصون على الـ على الـ على الـ على التبذل ولبس اي احسن لك، ما يصون على ترك الطيب، ما يصون على ترك الطيب، لكن المعتكف ينصون على ترك الطيب حتى يبقى اثر الاعتكاف، يبقى اثر الاعتكاف، لكن صواب ان المعتكف كغيره يتطيب. نعم معتكف كراه المذهب، انه يكره المذهب، يكره الطيب. الطيب هو من جائز إذا هو فيه يعني فادة المسلمين أو أي لا شك حسن هو سنة، ذلك التطيب سنة له لغيره. بس يعني هو بذاته جائز سنة الذي نوى لا لا سنة هو طيب سنة كان أنه وقتان وقت مستحب واستحباب مطلوب ووقت ثاني وقت مقيد وقت مقيد ذكرناه نعم. قال رحمه الله تعالى وتجب تسميته في الوضوء مع الذكر أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لخبر أبي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وغيره وتسقط مع السهو مع الذكر مذكر أن الذكر ما يذكر به الذكر هو المصدر أوقع. نعم نعم قال رحمه الله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر أي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها شيء عندي الذكر بالضمير فمضموم الذاء فمضموم الذال وإذا كان باللسان فمكسورها فرق شيخ بينهم شو شن عيد يقول الذكر بالضمير مضموم الذال الذكر بالضمير في القلب شيخ لك أي ذكر بالضمير لأن الشيخ بعدين يقول إذا كان باللسان فمكسورها فلعل الشيخ مثل ما قال مع الذكر يعني خلاف النسيان والذكر شيخ باللسان بالكسر شكل عندك بالكسر يعني يقول قاله قرطبي شيخ سامي شيخ كتابة الفقهي ذكر ما أذكر شوف المطلع شوف ذكر عجي والله قال نشوف في المطلع يقول قوله مع الذكر قال الإمام عبد الله بن مالك المثلثي طبعا مالك هو شيخ الفعلي الذكر بالقلب يضم ويكسر يضم ويكسر يعني كلهم صحيح طيب ماشي قال وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم ويجب الختان عند البلوغ طيب يقول تجب تسمية الوضوء مع الذكر أو الذكر على صالح قال أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لا يقول لا يجوز أن يقول غير بسم الله وهذه واجب وهي من مفردات المذهب ولذلك يقولون تسقط مع السهو لأن وهي واجب تسقط مع السهو وكذا غسل أي كذا تجب في الغسل والتيمم من طهارة شرعية قياسا على الوضوء يستدلون بحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث ضعفه أحمد رحمه الله ولذلك الخلال يقول استقرت الرواية عن أحمد أنه لا بأس بها إذا تركت لا بأس به إذا ترك التسمية لا بأس به الوضوء إذا ترك التسمية قال الإمام أحمد لا يثبت هذا الحديث وعلى هذا فنقول إن كان الحديث لا يثبت فلماذا قلنا بالسنية؟ كلها من الديبان لا أبدأ به بسم الله أغرب ديبان قد يقال هذا وجاءك أصرح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله جاء في بعض الروايات أن الصحابة أراد أن توضأوا قال توضأوا بسم الله طيب وعلى هذا في الجمهور وهي رواية ثانية عن إمام أحمد أنه سنة ولا يجب لما ذكرنا وكذلك الغسل والتيمم سنة بناء على أنها طهارة شرعية وقياسا على الوضوء توضأوا بسم الله أي نعم شيخنا قالوا أن أخذ الوجوب من هذا اللفظ لا هو أمر بالوضوء ما ليس الأمر بسم الله يعني هذا أولا الأول الثاني قد يقال الأصل في ما يجب في الوضوء حديث العربي توضأ كما أمرك الله ولذلك هذا هو المجزء كل ما زاد عن آية الوضوء فليس الواجب ولا ركن نعم شيخ ليش قصد التيمم على الوضوء لأن كل طهارة شرعية شيخ لكن التيمم مو طهارة رخصة مبيح اي لكن يسمى طهارة ويسمى طهارة وشيخ ليش ما قصد عليه الاستنجاء مثلا أو الاستجمار هم كذلك طهارة حسن جاء يسمي قبل لا يدخل. بس هذه طهارة شيخ، هذه شو طهارة؟ أي ما أدري والله رب يعني الله الله أعلم. الماء الجامع رفع الحدث. قال ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها والأنثى بأخذهما، وفعله زمن صغر أفضل، وكره في سبع يوم ومن الولادة إليه. طيب وذكر مسائل هنا، أول الختان ما هو الختان، وعرف الختان أنه بالنسبة للذكر أخذ جلدة الحشفة، الجلدة الزائدة تكون فوق رأس الذكر تكون على الحشفة. قال والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ولا تؤخذ كلها، لأنه قالوا هذه لها علاقة بشهوة المرأة فتؤخذ شيء منها باب تخفيف الشهوة، وأما أخذ كلها فإنه يضرها. قال والأنثى بأخذهما أي أخذ مكانا على الذكر وأخذ مكانا في محل العلاج، وهذا إذا كان خنثى مشكل، أما خنثى البين فإنه يتبين حال ذكر أو أنثى ويعطى حكمه. هذا بالنسبة ما يتعلق بما هو الختان. ثانيا ما حكم الختان؟ المؤلف يرى أنه واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، لأن البلوغ هو وقت التكليف، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فأمر من أسلم أن يختتن، وكذلك أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة. قال الله جل وعلا ويبتلى إبراهيم ربه بكلمات، فذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنه ابتلى 5 في الرأس و5 في الجسد، وذكر منها التي في الجسد الختان. قال ويبتلى لا يكون في واجب، ولأنه فيه كشف للعورة وأخذ جزء من البدن، وهذا لا يكون إلا لأمر واجب، إلى آخر ما ستدلوا به. والقول الثاني اختار ابن قدامة رحمه الله وبه أفتت اللجنة الدائمة أنه واجب للذكر ومستحب للمرأة وليس بواجب. أدلة الوجوب للرجل ما سبقت من ألقي عنك شعر الكفر واختتن ومن قول إبراهيم، وأما بالنسبة للمرأة فقالوا أولا جاء في حديث مرفوع الختان سنة الرجال مكرمة أو واجب للرجال مكرمة للنساء، وهذا الحديث لا يصح مرفوع لكنه يصح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه. ثم قالوا المرأة الختان الرجل يتعلق بأمر بمصلحة الطهارة، لأنه إذا لو لم يختتن بقي شيء من البول في هذه الجلدة، وأما بالنسبة للمرأة فإنه لأمر كمال وهو تخفيف غلمتها وشدتها وشهوتها، ولذلك يكون مستحبا. المسألة الثالثة ما هو وقت الختان؟ الختان ينقسم من حيث وقته إلى 4 أقسام. القسم الأول وقت الوجوب، وهذا يكون عند البلوغ كما قال المؤلف ويجب عند البلوغ لأنه وقت التكليف، والعرب كانوا يختنون أولادهم إذا بلغوا كما جاء ابن عباس كان لا يختن الرجل حتى يدرك. الموطن أو وقت الثاني وقت التحريم، ووقت التحريم في موضعين، الموضع الأول عند الضرر وهو أشار إليه بقوله ما لم يخف على نفسه، فإن خاف على نفسه كما كرجل أسلم كبيرا أو مريض أو ضعيف البنية ونحو ذلك فإنه يحرم عليه. والموطن الثاني الميت، فإن الميت إذا مات غير مختون لا يختن باتفاق. الوقت الثالث وقت الاستحباب، فيقال يستحب عند الصغر لأنه أقرب البر، أقرب في البر في أسرع في البر، وقال لينشأ الرجل الطفل على أكمل الأحوال، ولينشأ على أكمل الأحوال. الوقت الرابع وقت الكراهة، والمؤلف رحمه الله ذكر له صورتين. الصورة الأولى قال رحمه الله وكره في سابع يومه، أي في اليوم السابع من الولادة، وهذا قالوا لأنه من فعل اليهود لأنه فيه تشبه باليهود. هم يقولون أن اليهود يختنون يوم السابع والعرب يختنون عند البلوغ. قال جمع من أهل العلم إلى أن إبراهيم عليه السلام ختن إسحاق ختن إسحاق ويعقوب إسحاق يوم السابع يوم السابع أي نعم. وكانت سنة في بنيه هم بنو إسرائيل. وختن إسماعيل عند البلوغ فكانت سنة في بنيه وهم العرب. ولذلك قالوا الكل سنة إبراهيمية. وعلى هذا في الأغرب الله أعلم أنه لا يكره. ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه ليس في توقيت الختان دليل يصح النهي عنه أو في الحث عليه. ليس فيه نهي يثبت عن يوم السابع ولا لوقته يوم يرجع إليه، إنما هو فعل فقط. لم يرد أن يرسل أمر بهذا الوقت دون وقت. ولذلك الأصل أنه للإباحة. الموطن الثاني الذي كرهه المصنف قال ومنها إليها أي من يوم الولادة إلى اليوم السابع. وقالوا لضعف الطفل لأنه يخشى على الطفل، لكن قال في الفروع لم يذكر كراهته الأكثر. ما يقال أن الأولى قبل البلوغ يختن يعني قريب البلوغ بشكل عام قبل البلوغ، لأن إذا بلغ عظمة عورته هو لا شك الأفضل. لكن ما كره ذكرنا في استحباب قال وفعل زمن الصغار أفضل، هذا الأفضل كما ذكرنا أسرع في البر. يقول كذلك ليس فيه ألم معنوي يوم يبقى واحد يضبط بعض الثربات ويختنونك ما ينام لك، لكن الطفل ما يدعي شيء. لكن كما ذكرنا عادة العرب عند البلوغ. طيب وهذا يفعلون اليوم بعض الدول شرق آسيا في آسيا عموما أنه يختنون عند البلوغ. في واحد أسلم ولا شيء يختن على يطلع من الإسلام على أساس إنه ما يبكي. لا طبعا هو أبدا من السياسة عاد، يعني ما هو ما يقول تعال نختنق لا بد السايس هذيك فرق والواد لا يجب عليه، هو يجب عليه. لكن إذا بين له بالأسهل فالأسهل وأرشد له بالحكمة يبقى إذا ما اختتن هو أثم، لكن يخلع الإسلام خايف على نفس الضرر. إذا خاف الضرر خلاص ما يحرم عليه، لكن إذا ما خاش ما يخشى الضرر هو الضرر المراد به إن يتلف يوم سهر إيه يوم ما إيه اليوم يعني قد هو قد يقع التختين يضر بعض الناس كبار السن مثلا لو أسلم كبير السن. شيخنا يقول ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، يعني شيخ قال والخنثى بأخذهما. إيش قال شيخنا إذا إذا إذا ختن الخنثى على أن ذكر وختن على أن أنثى راح يقطع جزء زائد قطعا فراح نقع في محظور شيخ؟ لا هو هو مو المحظور هنا ليس لذاته، يعني هو كما لأن الواجب لا يتم إلا بأخذهما، أخذهما واجب. شيخ لكن الواجب هنا شيخ ما يتم إلا إلا بأخذهما، وكذلك شيخ المحرم راح يقع بأخذهما. مثل شيخ مسألة لو قام شيخ من النوم مثلاً وجد بلل ولا يذكر كم مني أو مذي، فإحنا قلنا شيخ إنه يقدم كالأصل في محله. إيه لا هنا الصوت خرج مني عندنا أصل نرجع إليه، الأصل أنه لا يجب الوصل. هي ما في أصل. هي ما في أصل. يرجع. براءة أصلية يا شيخ مثلاً. ما هي براءة أصلية الآن، هو يجب عليه. خاصة إذا قلنا بالقول بوجوبه على الذكر والأنثى. لكن إذا قلنا مثلاً أنه غير واجب في حق المرأة فرج المرأة، فيختن فقط في جانب الذكر. طيب خلنا نأخذ شوي منه ونوقف. زين شيخنا ما نقدر نقول إن مثلاً الخنثى المشكلة يجوز إزالة الفرج الزائد. لأنه قطع إما ذكر أو أنثى، فإذا قطعنا شيء الآن الآن ما الآن في الطب ما في مشكل، يعني المشكل قد يكون في زمن سابق، لكن اليوم درست كروموسومات ما خلاص يبين تحليل واحد يبين ذكر أو أنثى. وهذا شيء تأخذ لا استوعبين ما بالنسبة لختان الأنثى يعني في تحليل ما في دليل عليها اللي هو ختان الأنثى إيه الأنثى كما ذكر يعمل فيه بالأحوط. قاعد عند فقط في الأحوط هو أن يحتمل ذكر مثلاً أنثى الأحوط. أقصد فقط الأنثى ليس الخنثى. أي شيء؟ يعني شو الدليل على استحباب الحديث من عباس مكانة النساء؟ شمي ولا تخرج. إيه هو ورد هو وقع ثبت وقوع الختان المرأة ثابت ما في إشكال لكن إجابة أو استحبابه. خلنا آخر عبارة ذكره القزع. قال ذكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد هو سنة فنقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة ويسرحه ويفرقه أو تقوى ها؟ تقوى لو نقوى تقوى لو نقوى صواب نقوى. قال ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة ويعفي لحيته ويحرم حلقها. طيب. ذكره الشيخ التقي يقول رحمه الله تعالى ويفره القزع. القزع هو فسره قال حلق بعض الرأس وترك بعض حلق. أما التخفيف يوم كذا الناس يسألون عن المدرج هذا هل هو قزع وليس بقزع لكن عند يحرم يحرم يرجع مسألة تشبه. لذلك اليوم يعني بعض الناس مثلا يكون دقيق زياده عند زوم هذا الحرصة يعني زال الاخير انه يعني يقول والله على الجنب انا اخاف من دي فوق يعني يمكن يكون شيء بسيط ما بين هذا ما الاصل الاصل الجواز. ولذلك انسان لا يبالغ بانه يعني جوده حلاق يقول له خصوص كل اللي متساوي هذا ما يدخل في القزع الا اذا كان واضح مثل قصه معروفه في تشبه هذا امر اخر. القزع هو الحلق حلق البعض وترك البعض إذا لم يكن حلق فليس هو القزع. وذلك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع كما في حديث ابن عمر في الصحيحين. لكن كما ذكرنا إن كان في تشبه الكفار فالأمر يصل إلى التحريم الأمر يصل إلى التحريم. وذكر شيخ صانه ولو لم يقصد التشبه. نعم فالمسألة شيخ وقصية أحد المشايخ يشرح الزاد قال التشبه بالكفار عند المذهب مكروه. اي احسنت وهذا في نص عليه التشبه يقول مكروه ما مرت معنا كاصل شيخ لا لا مساله ما مرت معنا العاده شيخ تمر في شروط الصلاه نتكلم عن المعصفر وزعفر لا تمام مر علي قبل كم يوم بس ما اتذكر وين. اي ماشي شيء غريب شيخ اظن يذكره ما يذكره هنا التشبه بقوم فهم منهم شلون؟ اي انا تبي اقول يقولون كراهه. طيب وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. القفا يكره حلقه وورد عن الإمام أحمد قال إنه إنما هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. لكن إذا كان لغير حجامة يشير لأنه لو حلق لحاجة كالحجامة ونحوها فإن الكراهة تزول. القفا هو آخر العنق معروف سيد الكراهة شيخ معنا قالوا بالكراهة في عبارة جميلة الشيخ ما نجد في ذات الراغب قال ولا يفعله عندنا إلا السفلة من الناس القزع هذه هذا ذكرها من القيم قبل يعني شيخ نذكر أحيانا في هذا قد يتصل الشعر بالظهر. هو يقولون حلق القفا أن يحلق منفرع عن الرأس لو حلق القفا تابع للرأس ما في إشكال ما في كراهة. لكن ولو حلق منفرد عن الرأس لحاجة ما في كراهة. لكن لغير حاجة منفرد عن الرأس هذا اللي ينصون على الكراهة. قالوا يسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد هو سنة لو نقوا عليه اتخذنا ولكن لو كلفة ومؤنة إبقاء الشعر ذكرنا نفع النبي صلى الله عليه وسلم متردد حقيقة بين كونه عادة وكونه عبادة ولما أحد يرى أنه عبادة وذلك قال لو نقوا عليه اتخذنا. قال ويسرحه يسرح الشعر ويفرقه هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان له شعر فليكرمه. قال ويكون إلى أذني وينتهي إلى منكبي يعني يكون الشعر إلى هذا الحد كشعره عليه الصلاة والسلام فإنه جاء في مسلم صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره إلى منكبي وهذا فيه إطالته النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا هل هو سنة هل هو من قبيل العادات هذا محل النظر بين أهل العلم رحمه الله. قال ولا بأس بزيادة أي زيادة على المنكب وجعله ذؤابة لأن الأصل ذلك الإباحة. قال طيب نقص عند هذا الحمد لله رب العالمين. إذا طال شيء المس الوضوء هل يمسحه كله يعني ليه يعني طبعا شرط يداخل فيه يمسحه؟ لا الرأس عندنا الرأس عندنا اللحية الرأس يقولون يمسح ما الرأس من الترأس وذلك الواجب يمسح ما كان على لا على فقط وما زاد لا يدخل يمسح من الرأس. وأما اللحية فلو طالت فالواجب عليه يغسلها كلها ولو طالت لأنها داخل يسمى الوجه والوجه ما تحصل به المواجهة. هذا المذهب يوم البلوغ ما عندنا شيء شلون؟ ما أخذنا شيء من البلوغ ما دي أول شيء إيه هذا كله أخذنا سبعة معنا سنان سنان خلاص نشوف خلي بس يعني الوضوء يعني باقي نشوف الوضوء إن شاء الله. ها عبد الله إيه يلا بسم الله قائم رجعت أكثر من مرجع شيخ وبعدين دشيت جوجل لقيت عبارة أوضح يعني من اللي وجدته في بالمجموع النووي ذكر لا قال هذا الأدب مستحب الاتفاق وفي عند المبدع عن باب الاستنباط أي أدب سلسلة العورة في سلسلة العورة صحيح لا اللي هو عدم المكث قضاء الحاجة غير حاجة أي ماشي والمبدع في باب الاستنجاء ذكر أنه مكروه المكث لغير حاجة ذكر أنه مكروه في الأنصاف أهم باب الاستنجاء ذكر أن في تحريمه وكراهيته روايتان ومال إلى الكراهية وذكر عن ابن تميم أنه جاز المكث لغير حاجة وعنه أنه يكره. أحسنت. وفي مجموعة فتاوى لابن تيميه رحمه الله في باب الغسل في فصل الحمام ذكر أن المكث في الحمام منه ما قد يكون مكروها محرما أو غير محرم وذكر المكروه مثل صب الماء الكثير واللبث وذكر عفوا اللبث الطويل مع المعاوضة عنها هكذا قال لأنه اشتمل على كشف العورة هكذا ذكر على يعني كل حال الحاشية نقل الإجماع على أنه كشف العورة بلا حاجة يحرم إجماعا كما ذكر الشيخ في الإنصاف يذكر رواية عن إمام أحمد رحمه الله كذلك الشافعية ذكر النووي رحمه الله وجهين أو قولين للشافعية التحريم والكراهة ثم اختار التحريم النووي رحمه الله لكن تبين الإجماع ليس صحيح حقيقة لك حاشية كثير من الجماعات يعني يحتاج إلى تدقيق فيها. في بالنسبة للجماعة شيخ هذا قال النووي في شرح صحيح مسلم وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي فإن كان لحاجة جاز وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف. أيوة. العلماء في كراهته وتحريمه وصح عندنا أنه حرام. أحسن هذا قال صريح. صحيح ها؟ صحيح الله والله الكراهة ايش حرام؟ حديث اي حديث؟ اللي ان الله حقه ايش لهم اي لكن اقصد هذا يحمل على يعني هذا ادب وليس فيه يعني العورة ما هي العلة في تحريم العورة بعدين باب سد الذراع يعني اذا قلنا بدون حاجة حشوفها صعبة هو قضية سد الذرائع إذا كان في ذريعة يعني أردت تسدها لكن الأصل يعني ما دعا التحريم يعني أن يرقى أحد غيره ها؟ أن يرقى مثلا أحد أن يرى واحد مثلا واحد تشفعه لا نتكلم لو كان إنسان خالي يعني فالله حق أن يستحيى منه إذا ما يدخل فيها مثلا قد يراك من جنة أحد بسم الله ستما بين عين من عرفين آدم هي المسألة هل وكان هل ورد الإجماع أو صح أم لا كان إيه وأشكال نقل الإجماع إذا كان الإجماع واحد ما يقدر يخالف لا كان يروي عن أحمد شكله نقل الإجماع غير القاسم ما هذي والله ما أمس لسه رفض الإجماع الأمس ما قد استأنس بشرح قبل أن في قصة موسى يعني؟ لا قصة موسى هم يستدلون فيه أن موسى لحاجة يعني هم يستدلون فيه أن موسى أراد أن يغتسل وذلك هو نزع ثيابه والاغتسال هذه حاجة. شيخ بالنسبة للكراهة شيخ شو صار في الكراهة القزع شو صار في صعب يا شيخ الحديث واضح نهي واضح نهي يعني قصدك نهي واضح الآداب كل شيء يشكي علينا الحين الآداب كثرة المستثنيات يمكن مثل المستثنيات كثيرة شيخ الحجامة شيخ والحاجة ما بالحاجة واسع قول الجمهور أنه الكراهة وأظن أربع من أربع صعبة ليش والأصعب أنك تخالفه ترتب جهين هل تنكر عليه الحين ده واحد نكر لا نكر ما ينكر يعني إذا هذه القوة ما تنكر عليه لا كان في تشبه طبعا التشبه مكر نعم نقوم على الدنيا إحنا مثلا واحد يسيل كل شيء قذع تعال يعني هو مثل ما قال أحمد الحجامة جائز حاجة هذه واضحة إيه طيب الحاجة تبيها محرم ولا تبيها مكروه شيخ مو محرم للذريعة إيه عاد جب دخلنا شيء بشيء دقونا في محرم للذريعة إيه ما أدري شوف أنا صارف صدق الله خير من زمان بالي بس على كل حال هذا إشكال يعني حتى مرة سمعت الشيخ الخضير يقول أنا سألت الشيخ مباز على هذه المسألة أن كثير من النواهي يصرف الجمهور الكراهة أو الأوامر يصرف الجمهور الاستحباب يقول ولا أجل صارف والظاهرية على أصلهم على خلقات ظاهرية ولا جمهور طبعا الشيخ مباز يقول إذا ما وجدت الصارف خذ ظاهرية لكن الإشكال أن لابد يكون حقيقة الرجل يعني مطلع اطلع فعلا ما وجدت صارف لا حق أن يأخذ خالف الست الأصولية بالأصول نظرون شيء ومن يطبقون شيء أكيد في صارف أكيد في صارف أحسن وقد يكون صارف الآداب يعني يعني هم الآداب وإن كان آداب ما فيه ضابط واضح مثل العلة عند المحدثين معلول طيب شو العلة هذه معلول يمكنه ما يدر حتى الاستحسان عند الشافعي مثلا اللي ينسب الشافعي إنه يقول هو أمر يقع في روع الأصول لا يستطيع تعبير عنه وهذا فيه بعد لكن أقصد أن النقاد الكبار من أهل العلم لإلمام مقاصد الشرع أو اطلاعهم على بعض الآثار الصارفة يقول الشيخ علة المحدثين ينصون عليها بعض لكن المعلول أحيانا يبينون وجه العلة وإن كان بعض المتأخرين يبينون أي وأحيانا علة خفية إذا كانت خفية ما تقوم بها الحجة أقصد في تعليل الحديث أحسن لكن أحيانا يقول مثلا يقول أنا سمع لكن ما سمع هذا الحديث هذه علة الآن أنت أول ما وقفت عليه أنه هو ما سمع هذا الحديث إن هو روى فلان سمع من فلان لكنه ما روى هذا الحديث هو ما سمع منه هذا الحديث هذه علة أو أحيانا يطعنون في المتن الطعن في المتن لما يقول هذا المتن ليس من مشكات النبوة وهذا يرد وما يرد يرد حتى الشيخ صار يفعل طيب وين العلة لماذا انكرت الحديث قد يكون سنة صحيح هذه علة خفية يعني مثل شيخ الإسلام ولا غيره يستطيع بكثرة اطلاع وسعة اطلاعه ومعرفة الآثار أن يقول هذا ليس من ليس حديث من الرسول وإن كان الأسناد ظاهر وصحيح يقولون إذا كان يخالف قواعد الدين العام أحسنت هو كضابط عام كنا نتفق عليه إذا خالف قواعد الدين عام وإذا لكن أصلك تطبيقه في بعض المسائل يعني أنت تقول مخالف هو مخالف يعني كتطبيقه بأجزاء فرعية صعب أن واحد يعني أي واحد الحين بيعل حديث بيعل متن بيك شو يقول لك يقول لك خالف قواعد الدين العام لازم يقول الكلمة هذه لكن من اللي فعلا مطلع أن هذه مخالف المخالف في الإمام أحمد مسألة الصلاة المميز المذهب ما يصح صلاة المميز صلاة الإمام الحديث واضح ما أحد ما يميزها والتخاف الحديث عليك والتخاف قواعد الدين العام حتى يعني أحيانا مثل يعني حتى الألفاظ هذه اللي في المسلم وغيره يحكم عليها العلم الشذوذ عن ظاهرة صحة مثل حديث الكسوف كم ركعة في مسلم والشيخ الشيخ الإسلام يعلها. شيخهم يقولون أن الإمام مسلم أحيانا يتعمد ذكر الحديث من باب الإشارة للعلة. أي لكن الأصل الأسناد هذا كله والعلة ذكرها. لا لكن قالوا هذا مماثل لحديث السبع يظنهم الله في ظله. أي هو لا ذكر حتى لا تعلم يمينهما. أي نعم حتى قضية أحد ذكرنا أمس قضية فينشئ النار أقواما مثل هذا الحديث. على كل حال العلة الأصل كتمثيل العلة الأصل لا بد تكون ظاهرة، لكن كثير من نقاد الحديث يطعنون بسند الحديث أو بمتن الحديث لعلة قد ما تكون ظاهرة لكل أحد لكن سبب الطلاع هذا أحيانا يجزمون الحديث خطأ. يعني حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم مالك يقول هو كذب شوف وغيره صحيح لا بأني صحيح الحديث. هذه القوة يعني أحيانا الناقد أو كهالعلم يطلعون على أشياء يجزمون في الخبر أو بالحديث. لذلك مثل هذه الأمور الصوارف مثل تحية المسجد الجمهور يرونه بالاستحباب والظاهرية ينقل عنهم الوجوب. طيب شو تقول عن الصارف إذا دخل المسجد فليصلي ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخطبة وهي واجبة فيقول قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما وهو الآن دخل إما أن يستمع لواجب أو يصلي سنة تعارض واجب وسنة يصلي يقدم شنو المفروض يقدم الواجب واستمع الخطبة لكن مع ذلك تظل السنة ركعتين دل عنها ركعتين واجب في صوارف. أي الصوارف هل تقوى هذه القوة شو الصوارف أحسن ودخل. طيب قد يقال قال هو ما ننقل أنه صلى ما ننقل أنه ما صلى وقته شيء لا قال حتى الوقت هل نقل عنه أنه ما صلى ولا نقل عنه جلس جلس مثلا كعب بن مالك قال لما دخل مسجد توبتي فدخل فجلس قال ما ورد أن سعد أن كعب بن مالك صلى ركعتين. هذه أدلة في ذاتها ما تقوى على الصرف ولا قضية هل علي غيره قال إلا أن تتطوع هذا في يوم الليلة. ذلك قيل بحتى الشيخ الإسلام يرى وجوب مثلا ابن القيم يرى وجوب الكسوف فمثل هذه ما تقوى على الصارف. لكن كون الأئمة كلهم أطبقوا على أن هذه صوارف شكوى الله يقول بعد في مسائل وايد مثل لأن الأربعة تفقوا فيها بس الحين ذكرت لغات شيخ لأما الأربعة ما يصير تمسح إلا الألفاظ لغات لا جار راسك يعني الجوار لغة إيه؟ لما الأربعة على الخف صفية بالإبواب لغات لا قول شيخ الإسلام شو مصير لغات لغات يمسع جوارب يعني صدق هي الجوارب جوارب يمسع المذهب إحنا خف مجورب لأنه لازم يكون صفية حتى الجوارب يمسع المذهب الخف كأنه بطل الزاد شو خاف شيخ ليذكر شيخ خف وجورب صفيق لغات شيخنا لغات يقول لو في قصدك لغة خفيفة قصدك يعني لغاتنا يعني لا مو شرط لأن الشيخ يقول لو في قط بمقدار أنت قصدك المول الجورب عموما الجورب يعني ما في يمسح الجورب لكن قضية قصدك أنها شفاف يعني أو في فتحات لغاتنا كده فيها فتحات شيخ هم يوصلون قدر قدر الإبرة لغة شيخ يعني لما الأربع شيخ لغاتنا هذه أيه طبعا أنا ما أقول أن قول أم الأربعة معصوم ولا يخالف شيخ الإسلام سجن في مسائل على خلاف القوم أم الأربعة شو شيخ؟ لكن أنا أقصد بحث عن الصارف إذا ما وجد صارف مع البحث خلاص لا تأخذ قول أخذ قول دليل إذا قيل به إذا قال به جمع أهل العلم حتى القزع نقول حرام إيه تشوف في صارف ما في صارف ما لقيت حتى الجلوس بين الظل والشمس أحيانا في مسائل يشق تطبيقها صراحة. خصوصا العصر إذا دخلت المسجد والمسجد بعض المساجد ما فيها استعير. ما في مكان تقعد فيه إلا النص بالضبط. كل حال مسائل أنت تحتاج إنسان بحث عن صارف وجد صارف يعمل فيه. ما وجد صارف لكن مع البحث والتحري فيسعى العمل بالحديث. لكن أقصد أن قول أن قولهم خطأ أو أن ما وجد صارف فيه بود يعني مثلا نجاسة الدم أو نجاسة الخمر. الدم فيه خلاف. يعني ما إحنا نقول الجماعة بتقول والله في ناس خالف. مالك. دم. دم مالكية كأنه يعني طاهر. لا دم. دم. جماعة. جماعة. ما إحنا نقول الجماعة. ودرسه. شوف كم طاهر. طاهر. الدم مسفوح طاهر. لا مو مسفوح. مسفوح فيه في جماعة عموم الدماء يعني دم الإنسان مو. إيه يقول دم الإنسان طاهر مالكية مو طاهر. إيه قال الدم. قال تذكر لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله تري عن جاس الدم. أتوقع على قول مالك إنه ما درسنا قال ما درسكم على قول مالك. ما هي قول جماعة. بعضهم حمل إجماع الإمام أحمد على مسفوح فقط. مسفوح في إجماع شيء بس. لا يقول آخر لا يقول مسفوح في الدم. بعضهم حمل على المسفوح. يا أصل وين عشان حمل على المسفوح لما إحنا نقول لا يقول مسفوح في الدم. حملوه على الخلاف المقول. أكثر يعني أحد الخلاف الخلاف موجود قبل الإمام أحمد قال لكن الخلاف مو عن أحد الأئمة الكبار يعني مو مالك توقع لأنه هو ما جلس شغله مثل مالك تأكد والله ما أدري أنا أعرف أن الأئمة الأربعة كلهم عن جسدهم على كل حال هي أمثلة تطبيق يعني لكن أنا أقول يا ابن الإنسان يتريث يعني خالف الأئمة الأربعة يروح عند اللي صار يعني إذا بحث بعد جهد وتعب ما وجد يسعى عن يا خالف شيخ بس ناخذ قول الظاهرية ها؟ صعب يا شيخ شيخ ظاهرية أغلب أقوالهم شوي هي مضبوطة لا صحيح. ما يخلو قال بها أهل أحد أهل العلم ولا رواية عن أحمد ما يخلو جزاكم الله خير